قرأت في بعض الكتب أن النساء شقائق الرجال، هل هذا حديث ورد عن رسول الله؟ وما مدى صحته وما معنى شقائق الرجال؟ نعم، يعني أنهم يموت الرجال كان يسري الرجل كيف خرجت من الرحم كما خرجت من الرحم، خرجت من الرجل كما خرجت من الرجل، فهم شقائق الرجال في الأمور إلا ما سبقه الشاعر. فمعنى الله أعلم أنهن مثيلات الرجال فيما شرع الله وفيما منح الله لهم من النعم، إلا ما سبقه الشاعر فيما يتعلق بطبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وفي أمور أخرى خص الشاعر المرأة فيها بشيء والرجل بشيء، والأصل أنهما سواء إلا ما سبقه الشاعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.